نظير فلاس يا موحان تكر كلك اسمي كات نظير فلاس تكر ساوي ميتناك تكر قبل ديواس يا ريغلي يحل رصاص يا